ثم قال رحمه الله: وإن قال لزوجته أمرك بيدك. تقدم معك سابقا أن للرجل أن يفوض الطلاق لامرأته، أن يجعل الطلاق لامرأته، تقدم أن هذا يقول به جمهور الفقهاء. قال: إن قال لزوجتي أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ملكت ثلاثا. هو قال أمرك بيدك، جعل الأمر إيش؟ بيدها. أمر ماذا؟ هو أمر النكاح وإلغاء النكاح بيدك، خلاص ما دام بيدها فهي تملك إلى الثلاث، أمرها كاملا بيدها. قال: ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. نص على هذا الإمام أحمد وأفتى به غير مرة. قال: لأنه كناية ظاهرة، لأنه كناية ظاهرة. يقول لك: هذا من ألفاظ الكناية الظاهرة، هذا من ألفاظ الكناية الظاهرة، لكنه لفظ يختص بهذا الحكم، ولأجل هذا ذكر هنا. وإلا ففي الحقيقة تقدم معك أن ألفاظ الكناية الظاهرة 15، فهذا هو 16، هذا 16، وأظن أشرت إلى هذا من قبل. هذا 16 لكنه يختص بهذا التفصيل. قال عفوا، قال: ملكت ثلاثة ولو نوى واحدة، لأنه كناية ظاهرة، كناية ظاهرة. طيب، ما دام كناية ظاهرة، فهل هذا يعني أنه لو قال أمرك بيدك ونوى الطلاق بذلك، لم ينوي أنه يجعل الأمر بيدها، وإنما نوى الطلاق، فهل هذا يعني أنه يقع طلاق؟ نقول: نعم، يقع طلاقا ثلاثا، خلاص ما في إشكال. وقد ذكروا هذا في المطولات. إذن المسألة هنا ما لو فوضها بهذا، قال: أمرك بيدك، وهو يريد تفويضها بالطلاق ولا يريد تطليقها، لا يريد تطليقها. هذا يحصل أحيانا، يعني بعض الناس هو يشق عليه أن يفارق وهي ما عندها مشكلة في المفارقة، طيب، أو على الأقل ما عندها مشكلة في المفارقة حيث لم تكن المفارقة بيدها، تقول: طلق طلق. فقال جعل الأمر بيدي، قال: هذا يكون إيش؟ تملك ثلاثا لأنه كان ظاهرا. قال: وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ثم قال: ويتراخى، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت. يقول: يتراخى هذا، لها أن تطلق نفسها متى شاءت. هل يوجد حد لهذا الوقت؟ نعم، يوجد حد. قال: ما لم يحد لها حدا، ما لم يحد لها حدا، يعني كما لو قال لها: أمرك بيدك إلى آخر الشهر، أو أمرك بيدك لمدة أسبوع، طيب، فهذا يحد لها حدا، فخلاص تنتهي إلى هذا الحد، لأن هذا الأمر له، فهو يجعل لها ما شاء ويبقي الأصل. قال: وما لم يطأ، وما لم يطأ، يعني أنه إن وطئ بعدما قال لها: أمرك بيدك، فهذا كأنه عدول عن هذا التوكيل بالطلاق، كان عدول عن هذا التوكيل بالطلاق. قال: ما لم يطأ أو يطلق. يقول: جعل أمرها بيدها ثم طلق هو، ثم طلق هو، فما دام طلق هو هذا كأنه نقض للوكالة، كما لو أنك وكلت إنسانا أن يبيع شيئا ثم دخلت أنت وبعت أنت. قال: أو يفسخ ما جعله لها. يقول كذلك: لو أنه فسخ ما جعله لها، قال: أمرك بيدك، كيف لما صار بعد يومين قال: ترى أنا عدلت عن هذا، خلاص لا تملك بعد ذلك أن تطلق نفسها. قال: أو ترد هي، أو ترد هي يعني أو ترد هي الأمر إليه، يعني أو ترد هي الأمر إليه، الذي جعله بيدها ترده، ترده إليه. قال: لأن ذلك يبطل الوكالة، يبطل الوكالة، لأن هذا لون من التوكيل. قال: ويختص قوله لها: اختاري نفسك. هذه الصيغة الثانية، الصيغة الأولى أن يقول لها: أمرك بيدك، الصيغة الثانية أن يقول لها: اختاري نفسك. طيب، يفوضها بهذا، يقول: اختاري نفسك. فهذا إيش يكون؟ هذا يكون من قبيل الكناية الخفية، الذي قبل قليل من الكناية الظاهرة تملك ثلاثا، وهذه من الكناية الخفية فتملك إيش؟ تملك واحدة. تملك واحدة. إذن هذه نقول فيها مثل ما قلنا في التي قبل قليل، وانتبه معي، التي قبل قليل قلنا: إذا قال أمرك بيدك ونوى الطلاق إيش يصير؟ تطلق ثلاثا، صح؟ طيب، هنا لو قال اختاري نفسك ونوى الطلاق، تطرق طلقة واحدة لأن الكناية خفية كلها صح؟ فتطرق طلقة واحدة. لكن هنا الكلام هو لا يريد الكلام على أنه قاله لها بنية الطلاق، وإنما قال اختاري نفسك، يعني من باب التفويض لها قال يختص اختاري نفسك بواحدة بواحدة. يقول اختاري نفسك، إذا اختارت نفسها مرة واحدة خلاص وقع الطلاق، فيختص إيش بواحدة. قال وبالمجلس المتصل، بالمجلس المتصل يقول هذا غير هذاك، هذاك جعل الأمر بيدها فيبقى في يدها ما تشاءت، لا يلزم في المجلس. وأما هذا فقال لها اختاري نفسك، طيب فيختص بالمجلس، كأنه إجاب وهذاك قبول، كأنه قبول أو كأنه تخير مثل خيار المجلس في البيع، فيختص بنفس المجلس. قالوا بالمجلس المتصل. قال ما لم يزيدها فيهما، ما لم يزيدها فيهما. قال بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت، هذا يزيد ماذا؟ هذا يزيد ماذا؟ يزيد الوقت، بدل ما يكون بالمجلس يمده، طيب؟ أو أي عدد شئت، هذا يزيد ماذا؟ العدد، بدل واحدة يزيد أكثر. قال فيكون على ما قال، لأن الحق له وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. ثم قال واحترز بالمتصل، لما قالوا بالمجلس المتصل هذا شرط، قال احترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. تذكرون الذي يقطع بين الإجاب والقبول؟ تذكرون؟ إيش يقطع؟ ها؟ إما أن يتشاغل بقاطع، قاطع يعني قولي لفظي، وإما أن يكون فراق بالبدن، وإما أن يكون فراق بالبدن. هذا في الجملة وفيه التفصيل الذي تقدم. قال احترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. قال اختاري نفسك، ثم فتحوا موضوع آخر لا علاقة له بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، دراسة الأولاد أو السفر أو أي شيء آخر، ثم رجعوا لهذا الموضوع فقالت اخترت نفسي. فنقول هذا قطع بينها بحديث أجنبي. قال وصفة اختياري اخترت نفسي أو أبوية أو الأزواج، يقول هذا صفة اختيارها. قال اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي، أو قالت اخترت أبوية يعني أرجع لهم، أو قالت اخترت الأزواج يعني الآخرين، أنا أنكحهم يعني أفارقك، يعني أفارقك. فماذا يقع إذا قالت هذا؟ ها؟ تقع طلقة واحدة بشرط، ما هو؟ أن تنوي هي بهذا. أليس هذا جعل لها؟ هو يجعل الطلاق لها صح؟ وهذا كناية، وهذا كناية. فنقول يقع الطلاق إن نوته، تقع بهذه الألفاظ الطلاق إن نوته. وماذا لو قال لها اختاري نفسك فقالت طلقت نفسي؟ هذا يقع من باب أولى، إيه إذا كان يقع الكناية، إذا كان يقع الكناية فصريح من باب أولى. قال فإن ردت الزوجة، فإن ردت الزوجة يعني ردت ما جعله لها من التخير، قالت قال اختاري نفسك، قالت قد رددت ذلك إليك. قال أو ها إيش؟ أيوة عفوا. فإن قالت اخترت زوجي، إن قالت اخترت زوجي خلاص هذا بقاء معه، أو قالت اخترت فقط لم يقع شيء. قال اختاري نفسك فقالت اخترت، ماذا اخترتي؟ ما ذكرت شيئا. طيب إيش يكون هذا؟ يقول لم يقع شيء فيكون لغو. قال فإن ردت الزوجة، ردت الزوجة، الآن سيذكر الأشياء التي يعني تبطل، يبطل بها هذا التوكيل. طيب قال فإن ردت الزوجة يعني ما جعله لها، أو وطئها الزوج الذي جعل ذلك لها، أو طلقها يعني بعدما قال اختاري نفسك، أو فسخ خيارها قبله، إيش الحكم؟ قال بطل خيارها كسائر الوكالات. هذا يعني معلومة، تكرار للمعلومة التي قبل قليل في الأشياء التي تبطل الوكالة هنالك، إلا ما لم يحد لها حدا، فهذاك هذا في المجلس أصلا محدود وهذاك مفتوح. قال ومن طلق في قلبه لم يقع، من طلق في قلبه يعني ولم يتكلم بذلك فإنه لا يقع. قال وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، هاتان مسألتان، تلفظ به تلفظ تكلم يعني وصار فيه صوت. والمسألة الثانية ما هي؟ حرك لسانه أي ولو لم يخرج صوت، أي ولو لم يخرج صوت. ما الحكم؟ قال وقع. إذن يقع الطلاق في هاتين الحالتين. أما الحالة الأولى إذا تلفظ به سمعنا صوت، هذه متسقة مع ما تقدم معنا مرارا، أي موضوع يشترط، أي موضع في الفقه يشترط فيها التلفظ، فقال لابد من تحريك الشفتين واللسان ولابد من سماع صوت، صح؟ مثل القراءة في الصلاة أو التسبيحات أو نحو ذلك. لكن المشكل قوله أو حرك لسانه، حرك لسانه يعني حتى ولو لم يخرج صوت فإنه يقع الطلاق. والإمام أحمد قد نص على هذا، قد نص على هذا أنه في الطلاق يقع ولو لم يخرج صوت، أنه يكفي بتحريك اللسان. فنحتاج حينئذ أن نقول ما الفرق بين هذا الموضوع وموضوع الصلاة مثلا الذي لا بد فيه من صوت. ولما نقول ما الفرق نقصد يعني ما سبب التفريق، يعني ما سبب التفريق. أقول قد يكون والله أعلم، قد يكون والله أعلم سبب التفريق أن الطلاق يحتاط فيه بالتلفظ غاية الاحتياط، يحتاط فيه بالتلفظ غاية الاحتياط. في الاحتياط هنا أن تحسب، أن تحسب طلقة. وهذا ليس بدعا من الكلام، لأن الطلاق له نوع خصوصية في ألفاظه، خصوصية النفوذ، النفوذ والمضي فيها. ألا ترى أنه لو قال أنت طالق ثلاثا فإنه عند جماهير العلماء يقع ثلاثا، ولو قال سبحان ربي الأعلى ثلاثا فإنها واحدة، وربما بطلت الصلاة عشان كلمة ثلاثا هذه، صح؟ إيه، ففي له نوع خصوصية. فالظاهر والله أعلم أنه هذه الخصوصية سببها هو أن هذا أن ألفاظ الطلاق مبنية على الاحتياط. لماذا؟ لأنه سيستباح، تستباح معاشرة هذه المرأة من رجل آخر أو منه هو وهي لا تحل له مشكلة. هذا قال ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم. يقول لو كان الزوج مميزا والزوجة أو الزوجة مميزة، إذا كان يعقلان الطلاق، يعقلان الطلاق كبالغين فيما تقدم على التفصيل، إذا قال أمرك بيدك أو إذا قال اختاري نفسك أو نحو ذلك من التفاصيل التي تقدمت. لأنه قد تقدم لك أن الطلاق على المذهب يقع من المميز ولا يختص به، لا يختص به البالغ. والله أعلم.